الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم، واجعلنا من تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبابنا الكرام، نحن في أول شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم، وعلى الإنسان أن يستعد لمواسم الطاعة ليتعرض لما فيها من نفحات ربانية. فتأتي على الناس أزمنة فاضلة يحصلون فيها من الأجر ما لا يحصلونه في غيرها، والذي لا يحصل فيها الأجر الجزيل مغبون صاحب صفقة خاسرة. فألا فاغتنم عمرك وشبابك وصحتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس. وكان يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه. فاغتنم صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى عبد الله بن عمر، قال ابن عمر: أخذ النبي بمنكبي، وضع يده على كتفي، وقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. والأشهر الحرم ذكرها ربنا في سورة التوبة بقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فقوله سبحانه: منها 4 حرم، جاء بيانها في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فنحن الآن في رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، والله سبحانه وتعالى حذرنا من الظلم عموما، ونبه على هذه الأيام بأن الظلم فيها أقبح من غيره، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والظلم ظلمات يوم القيامة، والله رب العالمين حرم الظلم على نفسه، فقال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإن من أظلم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ومن الظلم البين أن يظلم الإنسان نفسه، أو أن يظلم الإنسان من تحت رعايته وولايته. وسبق لنا في مرات 3 مضت كنا نتكلم فيها عن حقوق زوجية فابتعد عن الظلم، ولا تظلم امرأتك ويقال لها هي الأخرى ابتعدي عن الظلم، فلا تظلمين زوجك فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وذكرنا أمر العقد والحقوق الزوجية وأعدنا الكلام مرات، وقلنا لو قدر بينهما الولد فهذا الولد له حقوق تجاه والديه. وهي خطبة اليوم وعدتكم بها من الجمعة الماضية، انتهى كلامنا عن تربية الأولاد وقلنا إن مد الله في الأجل إلى جمعة قادمة نتكلم فيها عن ذلك. فحق الولد عليك كبير، وإياك أن تظلمه. قال الله سبحانه كلكم راع وكلكم مسؤول عن راع. قال الله سبحانه قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم أهله، قال له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن قبله أبوه إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إن وجود الذرية من النعم الكبرى من الله سبحانه وتعالى على عباده. وذكرنا في المرة الماضية أن كل آية جاء فيها ذكر الإنجاب إنما جاءت بلفظ الهبة. هب لي من لدنك وليا يرثوني ويرث من آل يعقوب، هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم، وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. والله قال لمريم عليه السلام جاءها الملك فقال لأهب لك غلاما زكية، قالت أن يكون له غلام. والله قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير. المهم أن الله سبحانه وتعالى جعل الذرية هبة منه سبحانه وتعالى لك يا من رزقت الذرية، ألا فلتقابل هذه الهبة بما يخلص رقبتك يوم القيامة من السؤال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، كفاه إثما بذلك، يعني هذا الإثم وحده كفيل أن يجعله في النار. فكيف إن كان عنده من الآثام غيره وغيره وغيره؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وإن إضاعتهم تكون ماديا وأدبيا، تكون إضاعة مادية لا يحترف لا يتكسب حتى يكف أولاده عن السؤال. النبي قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فكونه يسعى عليهم في الرزق هذا واجبه. قال الله سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والله أمره بالإنفاق، قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فعليه أن ينفق عليهم، هذا أمرا واجبا حتميا بنص القرآن وبأحاديث النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا عليه أن يراعيهم في الجانب الديني، عليه أن يربيهم رباية صحيحة تكون مبدأها أو يكون مبدأ هذه التربية باختيار أمهم، وهي أيضا عليها أن تربي ولدها، وهذا يكون باختيار أبيه. وهذا كررناه مرات، إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا وصف الزوج. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا منطوقه. أما مفهومه إن جاءكم من لا يرضى دينه ولا خلقه فلا تزوجوه. وهي الأخرى فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن من ليست بذات دين ليست غنيمة يظفر بها، فدعك منها مهما كانت عندها من الجمال والمال وكذا. كما تقول العامة غدا جمالها يذهب وغدا مالها يضيع، إنما إن كانت مؤصلة على خلق طيب فتلك غنيمة كاملة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهذا أول أمر التربية. ثم ثاني أمرها أن يدعو كلاهما لذريته بالصلاح حتى ولو لم تأتي. هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فيدعو له قبل أن يأتي إلى الحياة أصلا، يدعو له وهو لم يزل في علم الغيب: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فأجابه الله: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. والله ذكر عباد الرحمن وجعل من صفاتهم أنهم يدعون لأنفسهم ولأبدائهم بالصلاح، فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا الدعاء فارج الهم في المشاكل الأسرية. نادرا ما تحضرنا مشكلة ونوصي الزوجين بهذا الدعاء ثم يطول أمدها، هذا أمر نادر، وكأنه فيه علاج، وكأن مفعوله مفعول السحر. أن يقول الزوج يدعو لامرأته بالصلاح: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهي الأخرى تدعو لزوجها تقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإذا ما رزقوا بذلك وكان، فمن تربيته الدعاء الذي ذكرناه مرات أن يقوله الأب قبل الجماع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم أهله، يعني إذا أراد أن يجامعها، فليقل: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. وهذا من العوامل التي تساعد على تربيته، أن يكون أن يجار من الشيطان، أن يبتعد عنه الشيطان، ألا يكون للشيطان عليه السبيل. هذا تحصين من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الطيب: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا ما حملت فجنينها له حق، وذكرنا في المرة الماضية الاعتداء الذي يكون على الأجنة بإسقاطهم. اتقوا الله يا عباد الله، فإن الله خلقكم وخلق أولادكم، والله يرزقها وإياكم، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويا معاشر الأغنياء، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية فقر، نحن نرزقهم وإياكم. ويا معاشر الفقراء، لا يهمنك، فإن الذي خلقه تكفل برزقه، لا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات لكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فالرزق مضمون، والله أحصى الخلق، لقد أحصاهم وعدهم عدا وتكفل برزقهم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن حق هذا المولود عليك إذا ولد أن يسمى اسما حسنا. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا حديث صحيح. أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور ولد له ولد، أكبر ولده، أول ولده، فلما ولد حمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، رزقت بولد. فأخذ النبي تمرة فمضغها ثم عصرها على فم الصبي، ودلك بعصير هذه التمرة شفتي الصبي ولسانه وفمه، حنكه، هذا يسمى التحنيك، وسماه إبراهيم. وولد للنبي صلى الله عليه وسلم ولد سماه إبراهيم. وولد لأم سليم أم أنس بن مالك من زوجها أبي طلحة ولد. فلما ولد هذا ولد حمله أخوه من الأم أنس، أنس بن مالك أخوه من الأم فقط، حمله أخوه أنس وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معك شيء؟ قال معي تمر. فأخذ النبي تمرة فمضغها، ثم بعد ذلك استخرجها وعصرها ودلك بهذا العصير المستخرج من التمرة شفتي الصبي ولسانه وفمه، هو التحنيك الذي ذكرت، وسماه عبد الله. فأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا الحديث الصحيح. وسمى النبي إبراهيم، فالعلماء يقولون إن التسمي إما أن يكون شيئا معبدا لله أو التسمية بأسماء الصالحين، فالتسمية بأسماء الصالحين سنة، فقد سمى النبي إبراهيم وإبراهيم خير الخلق بعد النبي محمد وكلاهما الخليلان، وقال له وقال قائل يا خير الورى يكلم النبي، قال ذاك إبراهيم عليه السلام، وقال سبحانه واتخذ الله إبراهيم خليلا. فتسمي بأسماء الصالحين سنة، وتسمي بعبد الله وعبد الرحمن وبكل اسم معبد لله رب العالمين سنة. وعلى الوالد إن كان من أهل اليسار أن يعق عن ولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، ويعق عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى ويسمى، كذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي بإرضاعه، وتجتنب الأم عند إرضاعها ولدها أن تكون عنيفة حادة الخلق، هذا يؤثر في مزاج الصبي صغيرة وينشأ عليه كبيرة. وجاء في الحديث شر الرعاء الحطمة، أما تفصيلها فلا يتسع له المقام. ثم بعد ذلك عليه أن ينشئه على الطاعة من نعومة أظفاره، هذا حلال يفعل، هذا حرام يجتنب، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه ابن النبي أمه فاطمة الزهراء أخذ تمرة ليأكلها، وهذه التمرة كانت من تمر الصدقة، وتعلمون أن آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقات، هذه خصيصة خصهم الله رب العالمين بها عن سائر الناس، فآل محمد لا يأكلون الصدقة، وإنما إذا جاء إنسان بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منه ووزعها على الناس، وإذا جاء إنسان بهدية أخذها النبي منه وأكل منها وشارك معه الناس، إنما أن يأكل من الصدقات لا، صلى الله عليه وسلم. فكان في البيت تمرة والحسن صبي صغير، فأخذ الحسن التمرة ووضعها في فمه، فقال له النبي كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ فقوله صلى الله عليه وسلم كخ كخ تبين أنه صبي صغير. الحسن بن علي وقت وفاة النبي لم يكن سنه جاوز 7 على أعلى تقدير، فإن علي رضي الله عنه تزوج فاطمة رضي الله عنها بعد وقعة بدر، ووقعة بدر كانت في السنة الثانية، وأخذ علي من غنائم بدر ما استعان به على زواجه من فاطمة، فلو زوج بعد بدر مباشرة وحملت فاطمة مباشرة وأنجبت حالا فيكون ذلك بعد العام الثالث من الهجرة، والنبي مات على رأس العام العاشر في نهايته. فكم كان عمر الحسن لما قال له النبي أما علمت؟ يقول النحاة علم فعل ماضي، يعني عرفها من زمان إنه لا تحل له الصدقة، فكأن النبي يقول كيف غاب عن بالك، كيف غاب عن عقلك أن هذا أمر حرام عليك فعله. هو صبي صغير، عمره كم؟ 5 سنوات أقل أكثر، أيا كان يربى على أن هذا من الحلال الذي يفعل وهذا من الحرام الذي يجتنب. العجيب أننا نقول مش مشكلة صغير ما يفهمش، إلا أن النبي لم يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الحسن واستخرج هذه التمرة من فمه، استخرجها من فم الصبي، لم يدعه يأكلها، حتى لا ينزل في جوفه شيء الحرام الذي يحرم عليه وإن كان قد يحل لغيره. أحبابنا الكرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. نتكلم عن تربية الأولاد على الصلاة وسائر الطاعات في المرة القادمة إن مد الله في الأجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.